بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 156 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي، حمزة وعلي وحفص، أي قال محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيرهم، قل ربي أي قل يا محمد للذين أسروا النجوى، يعلم القول في السماء والأرض، أي يعلم قول كل قائل هو في السماء والأرض سرا كان أو جهرا، وهو السميع لأقوالهم العليم بما في ضمائرهم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام رآها في نومه فتوهمها وحيا من الله عز وجل إليه، ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده، ثم إلى أنه قول شاعر، وهكذا الباطل لجج والمبطل أو المبطل رجاع غير ثابت على قول واحد. ثم قالوا إن كان صادقا في دعواه وليس الأمر كما يظن فليأتنا بآية بمعجزة كما أرسل الأولون، كما أرسل من قبله باليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه وأحياء الموتى. وصحة التشبيه في قوله كما أرسل الأولون من حيث إنه في معنى كما أتى الأولون بالآيات، لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات. ألا ترى أنه لا فرق بين قولك أرسل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين قولك أتى محمد بالمعجزة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قوله بقوله ما آمنت قبلهم من قرية من أهل قرية أهلكناها، صفة لقرية عند مجيء الآيات المقترحة لأنهم طلبوها تعنتا، أفهم يؤمنون أي أولئك لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم، فيؤمن هؤلاء المقترحون لو أتيناهم بما اقترحوا مع أنهم أعتى منهم. والمعنى أن أهل القرى المهلكة يقترحوا على أنبيائهم عليهم السلام الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله عز وجل. فلو أعطينا هؤلاء ما يقترحون لنكثوا أيضا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هذا جواب قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، كما في سورة الأنبياء في الآية الثالثة. نوحي إليهم، نوحي حفص في الحاشية واحد لجج متردد وغير بين، اثنان أثبتت في الأصل يوحى وهي قراءة ابن كثير وابن عامر ونافع وحمزة والكسائي وأبي عمرو وعاصم وشعبة وخلف وأبي جعفر، معجم القراءات القرآنية وتابعوا بعون الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر العلماء بالكتابين فإنهم يعرفون أن الرسل الموحى إليه. قال: وعرضته على المبرد فرضي، وقد زيفه أبو علي. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهبا بطريقتكم بدينكم وشريعتكم المثلى الفضلى. الفضلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل. فأجمعوا فأحكموا أي اجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفوا. فاجمعوا أبو عمرو ويعضده فجمع كيده. تابعوا بعون الله عز وجل. كيدكم هو ما يكاد به. ثم أتوا صفا مصطفين حال أمروا بأن يأتوا صفا لأنه أهيب في صدور الرائين. وقد أفلح اليوم من استعلى وقد فاز من غلب وهو اعتراض. قالوا أي السحرة: يا موسى إما أن تلقي عصاك أولا وإما أن نكون أول من ألقى. ما معنى وموضعه؟ أن مع ما بعده فيهما نصب بفعل مضمر أو رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف معناه اختر أحد الأمرين أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. وهذا التقيير منهم واستعمال أدب حسن مع أو استعمال أدب حسن مع وكأنه سبحانه وتعالى ألهمهم ذلك وقد وصل إليهم بركته وعلم موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أولا. حتى قال: بل ألقوا أنتم أولا ليبرزوا ما معهم من مكائد السحر ويظهر الله سبحانه وتعالى سلطانه ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وإذا هنا قرأناها على حسب إعرابها وليست كما هي قرآنا: ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه ويسلط المعجزة على السحر فتمحقه فيصير آية نيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. فيصير آية نيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. فألقوا أتابع فإذا حبالهم وعصيهم. يقال فيه إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق أنها إذا الكائنة لمعنى الوقت الطالبة ناصبا لها وجملة تضاف إليها، خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلا مخصوصا وهو فعل المفاجآت، والجملة ابتدائية لا غير والتقدير. ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم، والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم، مخيلة إليه السعي. يخيل وبالتاء ابن ذكوان إليه إلى موسى عليه السلام من سحرهم أنها تسعى، رفع بدل اشتمال من الضمير في يخيل، أي يخيل الملقى، أو كما قال روي أنهم لطخوها بالزئبق، فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت فخيلت ذلك، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أضمر في نفسه خوفا ظنا منه أنها تقصده للجبلة البشرية، أو خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، الغالب القاهر. وفي ذكر إن وأنت وحرف العطف ولفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة مبالغة بينة. وألق ما في يمينك تلقف، بسكون اللام والفاء وتخفيف القاف، حفص. وتلقف ابن ذكوان الباقون، طبعا تلقف هنا يعني برفع الفاء، برفع الفاء، تلقف ابن ذكوان، تلقف ابن ذكوان الباقون، تلقف بالسكون. وسع كل شيء علما، تمييز أي وسع علمه كل شيء، ومحل الكاف من كذلك نصب أي مثل ما قصصنا عليك قصة موسى وفرعون، نقص عليك من أنباء ما قد سبق، من أخبار الأمم الماضية، تكثيرا لبيناتك وزيادة في معجزاتك. وقد آتيناك أي أعطيناك من لدنا، من عندنا، ذكرى قرآنا، فهو ذكر عظيم وقرآن كريم فيه النجاة لمن أقبل عليه، وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقة بالتفكر والاعتبار. من أعرض عنه، عن الذكر وهو القرآن، ولم يؤمن به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، عقوبة ثقيلة سماها وزرا تشبيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الثقيل الذي ينقض ظهره ويلقي عليه بهره، أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم. خالدين حال من الضمير في يحمل، وإنما جمع على المعنى ووحد فيه، فإن حملا على لفظ من متابع. فيه في الوزر أي في جزاء الوزر وهو العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وساء لهم يوم القيامة حملا. ساء في حكم بئس وفيه ضمير مبهم يفسره حملا وهو تمييز، واللام فيه لهم للبيان كما في هيت لك في سورة يوسف عليه السلام. والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر السابق عليه، تقديره ساء الحمل حملا وزرهم. يوم ينفخ، يوم ينفخ بدل من يوم، عيد، يوم ينفخ بدل من يوم القيامة. ننفخ أبو عمرو في الصور في القرن، أو هو جمع صورة أي ننفخ الأرواح فيها، دليله قراءة قتادة في الصور بفتح الواو، جمع صورة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، حال أي عميا كما قال. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا كما في سورة الإسراء، وهذا لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق. يتخافتون يتسارون بينهم، أي يقول بعضهم لبعض سرا لهول ذلك اليوم. إن لبثتم، ما لبثتم في الدنيا، إلا عشرا أي عشر ليال، يستقصرون مدة لبثهم في القبور أو في الدنيا لما يعاينون من الشدائد التي تذكرهم أيام النعمة والسرور، فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر لأن أيام السرور قصار، أو لأنها ذهبت عنهم، والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاء، أو لاستطالتهم الآخرة لأنها أبد يستقصر إليها عمر الدنيا، ويتقال لبث أهلها فيها بالقيام لا يفنى. فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما عوراتهما، وعيد، فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما عوراتهما وطفقا، طفق يفعل كذا، طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل، وهو كاد في وقوع الخبر فعلا مضارعا، إلا أنه للشروع في أول الأمر، وكاد للدنو منه. يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يلزقان الورق بسوآتهما للتستر، وهو ورق التين. وعصى آدم ربه فغوى، ضل عن الرأي، وعن ابن عيسى خاب، والحاصل أن العصيان وقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي، وقد يكون عمدا فيكون ذنبا، وقد لا يكون عمدا فيكون زلة. ولما وصف فعله بالعصيان خرج فعله من أن يكون رشدا فكان غيا، لأن الغي خلاف الرشد. وفي التصريح بقوله وعصى آدم ربه فغوى، والعدول عن قوله وزل آدم مزجرة بليغة وموعظة كافة للمكلفين، كأنه قيل لهم انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبي المعصوم حبيب الله زلته بهذه الغلطة، فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من الصغائر فضلا عن الكبائر، والعياذ بالله عز وجل. ثم اجتباه ربه، قربه إليه أو اصطفاه، وقرئ به وعيد قربه إليه أو اصطفاه. فرعون وقومه أمر موسى أن يخرج بهم من مصر ليلا ويأخذ بهم طريق البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر، أي اجعل لهم من قولهم ضرب له في ماله سهما، يابسا أي يابسا، وهو مصدر وصف به يقال يبس يبسا ويبسا. لا تخاف حال من الضمير في فاضرب، أي اضرب لهم طريقا غير خائف. لا تخف حمزة على الجواب. درك هو اسم من الإدراك، أي لا يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك. ولا تخشى الغرق، وعلى قراءة حمزة ولا تخشى استئناف، أي وأنت لا تخشى، أو يكون الألف للإطلاق كما في وتظنون بالله الظنونا كما في سورة الأحزاب. فخرج بهم موسى من أول الليل وكانوا 70,000، وقد استعاروا حليهم، فركب فرعون في 600,000 من القبط، فقص أثرهم، فذلك قوله فأتبعهم فرعون بجنوده، وهو حال أي خرج خلفهم ومعه جنوده. فغشيهم من اليم، أصابهم من البحر، ما غشيهم هو من جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة، أي غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل. وأضل فرعون قومه عن سبيل الرشاد، وما هدى، وما أرشدهم إلى الحق والسداد، وهذا رد لقوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كما في سورة غافر. ثم ذكر منته على بني إسرائيل بعد ما أنجاهم من البحر وأهلك فرعون وقومه بقوله يا بني إسرائيل، أي أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وقلنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم أي فرعون، وواعدناكم بإيتاء الكتاب جانب الطور الأيمن، وذلك أن الله تعالى وعد موسى أن يأتي هذا المكان ويختار 70 رجلا يحضرون معه لنزول التوراة، وإنما نسب إليهم المواعدة لأنها كانت لنبيهم ونقبائهم، وإليهم رجعت منافعها التي قام بها شرعهم ودينهم. والأيمن نصب لأنه صفة جانب، وقرئ بالجر على الجوار. ونزلنا عليكم المن والسلوى في التيه، وقلنا لكم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم كوفي غير عاصم. ولا تطغوا فيه، ولا تتعدوا، وعيدوا لا تتعدوا حدود الله فيه، بأن تكفروا النعم وتنفقونها أو تنفقوها في المعاصي، أو لا يظلم بعضكم بعضا فيه فيحل عليكم غضبي، عقوبتي والعياذ بالله عز وجل. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، هلك أو سقط سقوطا لا نهوض بعده، وأصله أن يسقط من جبل فيهلك، وتحقيقه سقط من شرف الإيمان إلى حفرة من النيران. قرأ علي فيحل و يحلل والباقون بكسرها، فالمكسور في معنى الوجوب، من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه، والمضمون والصحيح المضموم في معنى النزول. أظن هناك خطأ لغوي يحتاج إلى تصحيح من المطبوع. وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب عن الشرك، وآمن وحد الله سبحانه وتعالى وصدقه فيما أنزل، وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى ثم استقام وثبت على الهدى المذكور، وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. وما أعجلك، وأي شيء عجل بك عن قومك يا موسى، أي عن السبعين الذين اختارهم، وذلك أنه مضى معهم إلى الطور على الموعد المضروب، ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يتبعوه، فقال الله تعالى وما أعجلك، أي شيء أوجب عجلتك، استفهام إنكاره، وما مبتدأ، وأعجلك الخبر. قال هم أولئي على أثري، أي هم خلفي يلحقون بي، وليس بيني وبينهم إلا مسافة يسيرة. ثم ذكر موجب العجلة فقال وعجلت إليك رب، أي إلى الموعد الذي وعدت، لترضى، لتزداد عني رضا، لترضى، لتزداد عني رضا، وهذا دليل على جواز الاجتهاد. قال فإنا قد فتنا قومك، ألقيناهم في فتنة، من بعدك، من بعد خروجك من بينهم، والمراد بالقوم الذين خلفهم مع هارون، وأضلهم السامري، بدعائه إياهم إلى عبادة العجل وإجابتهم له، وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة، وقيل كان علجا من كرمان فاتخذ عجلا، واسمه موسى بن ظفر، وكان منافقا. فرجع موسى، من مناجاة ربه عز وجل، إلى قومه غضبان أسفا، شديد الغضب، إلى قومه غضبان أسفا، شديد الغضب أو حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وعدهم الله أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور، وكانت 1000 سورة، كل سورة 1000 آية، يحمل أسفارها 70 جملا، ولا وعد أحسن من ذلك. أفطال عليكم العهد، أي مدة مفارقتي إياكم، والعهد الزمان يقال طال عهدي بك، أي طال زماني بسبب مفارقتك، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يجب به عليكم الغضب من ربكم، والعياذ بأكرم الأكرمين. فأخلفتم موعدي، وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان، فأخلفوا موعده باتخاذ العجل. قالوا ما أخلفنا، إلى لبثهم في الآخرة، وقد رجح الله سبحانه وتعالى قول من يكون أشد تقللا منهم بقوله نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أعدلهم قولا إن لبثتم إلا يوما، وهو كقوله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، كما في سورة المؤمنون. ويسألونك عن الجبال، سألوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يصنع بالجبال يوم القيامة، وقيل لم يسأل، وتقديره إن سألوك فقل، ولذا قرن بالفاء بخلاف سائر السؤالات، مثل قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، كما في سورة البقرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كما في سورة البقرة أيضا. يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، كما في سورة البقرة أيضا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي كما في سورة الأعراف. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح كما في سورة الإسراء. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو كما في سورة الكهف، لأنها سؤالات تقدمت فورد جوابها ولم يكن فيها معنى الشرط فلم يذكر الفاء. ينسفها ربي نسفا يجعلها كرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذرى الطعام. وقال الخليل يقلعها فيذرها فيذر مقارها أو يجعل الضمير للأرض للعلم بها كقوله ما ترك على ظهرها أعيد كقوله ما ترك على ظهرها كما في سورة فاطر. قاعا صفصفا مستوية ملساء. لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمتا ارتفاعا. والعوج بالكسر، وإن كان في المعاني كالمفتوح في الأعيان والأرض عين، ولكن لما استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها عوجاج بوجه ما، وإن دقت الحيلة ولطفت جرت مجرى المعاني. يومئذ أضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال أي يومئذ نسفت، وجاز أن يكون بدلا من يوم القيامة. متابع. يتبعون الداعي إلى المحشر أي صوت الداعي، وهو إسرافيل عليه السلام حين ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلمي إلى عرض الرحمن، فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا يعدلون عنه. لا عوج له أي لا يعوج له مدعو، بل يستوون إليه من غير انحراف متبعين لصوته. وخشعت وسكنت الأصوات للرحمن هيبة وإجلالا فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا لتحريك الشفاه، وقيل هو من همس الإبل وهو صوت أخفافها إذا مشت، أي لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن محل من رفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف أي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن. أعيد أي لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن أي أذن للشافع في الشفاعة. ورضي له قولا أي رضي قوله لأجله بأن يكون المشفوع له مسلما أو نصب على أنه مفعول تنفع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه. ولا يحيطون به علما أي بما أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. فيرجع الضمير إلى ما أو يرجع الضمير إلى الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحاط به. وعانت خضعت وذلت، ومنه قيل للأسير عان الوجوه. أعيد وعانت خضعت وذلت، ومنه قيل للأسير عان قيل للأسير عان الوجوه أي أصحابها للحي الذي لا يموت، وكل حياة يتعقبها الموت فهي كأن لم تكن. القيوم الدائم القائم على كل نفس بما كسبت، أو القائم بتدبير الخلق. وقد خاب يئس من رحمة الله من حمل ظلما من حمل إلى موقف القيامة شركا، والعياذ بأكرم الأكرمين، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولا ظلم أشد من جعل المخلوق شريك من خلقه. ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن مصدق بما جاء به محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفيه دليل أنه يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة، فإن الإيمان شرط قبولها. فلا يخاف أي فهو لا يخاف، فلا يخاف على النهي مكي ظلما أعيد فلا يخاف على النهي مكي ظلما أي أعيد أن يزداد في سيئاته أو يزداد في سيئاته. أعيد من عند ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن مصدق بما جاء به محمد صلى الله تبارك وتعالى أوعدك بملكنا بفتح الميم مدني وعاصم، وبضمها حمزة علي، وبكسرها غيرهم أي ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وخلينا ورأينا لما أخلفناه، ولكننا غلبنا من جهة السامري وكيدي ولكننا حملنا بالضم والتشديد حجازي وشامي وحفص، وبفتح الحاء والميم مع التخفيف غيرهم. أوزار من زينة القوم، أثقالا من حلي القبطة، أو أرادوا بالأوزار أنها آثام وتبعات، لأنهم قد استعاروها ليلة الخروج من مصر بعلة أن غدا لنا عيد. فقال السامري إنما حبس موسى لشؤم حرمتها، لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي، على أن الغنائم لم تكن تحل حينئذ، فأحرقوها فخبأ في حفرة النار قالب عجل، فانصاغت عجلا مجوفا، فخار بدخول الريح في مجار منه أشباه العروق. وقيل نفخ فيه ترابا من موضع قوائم فرس جبريل عليه السلام يوم الغرق، وهو فرس الحياة، فحي فخار ومالت طباعهم إلى الذهب فعبدوه. فقذفناها في نار السامري التي أوقدها في الحفرة، وأمرنا أن نطرح أو أمرنا أن نطرح فيها الحلي، أو أمرنا. فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي في النار، أو ما معه من التراب الذي أخذ من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام، فأخرج لهم السامري من الحفرة عجلا خلقه الله تعالى من الحلي التي سبكتها النار ابتلاء، جسدا مجسدا له خوار صوت، وكان يخور كما تخور العجاجيل. فقالوا أي السامري وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى، فأجاب عامتهم إلا 12,000. فنسي موسى ربه هنا، وذهب يطالبه عند الطور، أو هو ابتداء كلام من الله عز وجل، أي نسي السامري ربه وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر، أو نسي السامري الاستدلال على أن العجل لا يجوز أن يكون إلها بدليل قوله أفلا يرون ألا يرجع، أي أنه لا يرجع، فأن مخففة من الثقيلة، إليهم قولا أي لا يجيبهم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي هو عاجز عن الخطاب والضر والنفع، أو الضر والنفع، فكيف يتخذونه إلها؟ فقيل إنه ما خار إلا مروة. ولقد قال لهم لمن عبد العجل هارون من قبل رجوع موسى إليهم يا قوم إنما فتنتم به وبتليتم بالعجل فلا تعبدوه، وإن ربكم الرحمن للعجل فاتبعوني كونوا على دين الذي هو الحق، وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي لن نزال مقيمين على العجل وعبادته، والعياذ بالله عز وجل حتى يرجع إلينا موسى فننظر هل يعبده كما عبدنا وهل صدق السامري أم لا. فلما رجع موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل ألا تتبعا بالياء في الوصل والوقف مكي. وافقه أبو عمرو ونافع في الوصل وغيرهم بلا ياء أي ما دعك إلى ألا تتبعني لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه. وقيل لا مزيدة والمعنى أي شيء منعك أن تتبعني حين لم يقبلوا قولك وتلحق بي وتخبرني أو ما منعك أن تتبعني في الغضب لله. وهلا قاتلت من كفر بمن آمن وما لك لم تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا. أفعصيت أمري أي الذي أمرتك به من القيام بمصالحهم. ثم أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضبا وإنكارا عليه لأن الغيرة في الله ملكته. قال يا ابن أم وبخفض الميم شامي وكوفي غير حفص وكان أخاه لأبيه وأمه عند الجمهور ولكنه ذكر الأم استعطافا وترفيقا. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ثم ذكر عذره فقال إني خشيت أن تقول إذا قاتلت بعضه ببعض فرقت بين بني إسرائيل أو خفت أن تقول إن فارقتهم واتبعتك ولحق بي فريقه وتبع السامري فريقه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب ولم تحفظ قولي هو أخلفني في قومي وأصلح كما في سورة الأعراف وفيه دليل جواز الاجتهاد. ثم أقبل موسى على السامري منكرا عليه حيث قال فما خطبك أعيد ثم أقبل موسى على السامري منكرا عليه حيث قال فما خطبك ما أمرك الذي تخاطب عليه يا سامري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.